عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص أو انتقص من أجله كل يوم قيراط. متفق عليه. من اتخذ، وجاء بلفظ آخر من اقتنى، والاتخاذ والاقتناء معناهما واحد. وقول كلبا نكر في سياق الشرط فيعم كل كلب، سواء كان أصفر أو أحمر أو أسود أو أبيض، كل كلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. قيراط فاعل انتقص. ففي هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتخاذ الكلاب واقتنائها إلا عند الحاجة. وجه التحذير أنه بيّن أن المقتنية أو المتخذ ينقص من كل يوم من أجله قيراط. والقيراط قيل المراد به الجزء بدون تحديد، وعلمه عند الله ورسوله. وقيل المراد بالقيراط ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من صلى على الجنازة، شهد حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. فحمل بعض العلماء هذا الحديث على الحديث الذي ذكرناه الذي سقناه في اتباع الجنائز والصلاة عليها، وقال: كل يوم يهدم من أجله قدر قيراط. وبناء على هذا التقرير يكون اقتناء الكلاب محرما لفوات الأجر به. وقال وأنكر بعض العلماء أن يحمل على ذلك، وقال: لا يمكن أن نحمله على حديث شهود الجنازة، لأن حديث شهود الجنازة في فضل على عمل صالح أو فضل على عمل صالح، وهذه عقوبة على عمل غير صالح، ولا يمكن أن يساوى فضل الله بعقوبته، لأن عقوبة الله عز وجل، لأن رحمة الله سبقت غضبه. وبناء على هذا يقول هذا القائل: أما القيراطان في من شهد الجنازة حتى أصلى عليها وتدفن فقد بينهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما القيراطان هنا فإنه لم يبينهما. وعلى هذا فنقول هما أو هو إن كان قيراطاً هو جزء من الأجر معلوم عند الله ورسوله، لأننا لا نعلم بذلك، وهذا أسلم. ولكن هل يدل على التحريم؟ سيتبين إن شاء الله. في هذا الحديث من الفوائد تحريم اتخاذ الكلاب إلا ما استثنى. ووجه التحريم أن اقتناءها ينقص من أجل الإنسان، والعقوبة قد تكون بحصول مكروه وقد تكون بفوات محبوب. وهذا الحديث من أي نوعين؟ من النوع الثاني، من فوات المحبوب. ولهذا كان القول الراجح أن اقتناء الكلاب حرام. ومن فوائده أنه يبين لنا مدى سفه أولئك القوم الذين يقتنون الكلاب من الكفار ومقلد الكفار، فإن اقتناءهم إياها سفه في العقل وضلال في الدين. والعجب أنهم يختارون لها أطيب اللحوم، فيعطون الكلب أطيب اللحم ويأكل العصب، صاحب الكلب يأكل العصب. نعم، والكلب يعطى أطيب اللحم. وسمعنا أنهم في كل صباح يغسلونه الصابون والشامبو، وإذا كان الكلب ذا شعر طويل كالدور المشط. نعم، وهذا يدلك على حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والخبيث يألف الخبيث. ولهذا كان مقر الشياطين هو محل قضاء الحاجة، لأن الخبيثة تأوي للخبيث. هؤلاء أيضا الكفار خبثاء نجس، إنما المشركون نجس، ولهذا ألف الخبائث. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز اقتناء الكلاب لهذه الأغراض الثلاثة: الماشية، وهي ما يتخذ من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وإن كان الأكثر اتخاذ الكلاب للماشية، لأن الإبل كبيرة وكذلك البقر تحمي نفسها من الذئاب. ولا يتخذ أهل الماشية الكلاب إلا ليش؟ إلا للغنم لتحميها، لأن الكلب وفي على أنه كلب، فهو وفي ويطرد الذئاب عن الغنم. والثاني كلب الصيد، أما الأول الذي اتخذه الماشية فاتخذه حماية عن الضرر، وأما صاحب الصيد فاتخذ الصيد لكمال التنعم أو للحاجة إلى الصيد، يبيعه وينتفع بثمنه. وأما الثالث فهو الزرع، كلب الزرع، حماية لإيش؟ حماية لزرع من السراق وغيره، بل إنه يحمي الزرع من أن يدخل إليه حيوان، إذا دخل بعير أو حمار ليأكل الزرع فإن الكلب ينبحه حتى يخرج. إذن يجوز اتخاذ الكلب واقتناؤه لهذه الأغراض الثلاثة، فهل يقاس عليها ما يشبهها أو ما هو أولى منها؟ الجواب نعم، وذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، ونحن لا نعلم أن هناك علة توجب التفريق بين اتخاذ الكلاب لهذه الأغراض الثلاثة أو لما يشبهها أو هو أولى منها. وبناء على ذلك لو كان الإنسان ساكنا في محل ما بعيد عن عمران واتخذ كلبا لحماية أهله ولحماية نفسه فهو من باب أولى أن يجوز له ذلك. طيب، اتخاذ الكلاب لاستخدامها في الاطلاع على السراق ونحوهم هل يجوز أو لا؟ نعم يجوز، لأن هذه حاجة، وهذه حاجة ومصلحة عامة أبلغ من المصلحة الخاصة. ولكن هل يحكم بشهادتها؟ أقول هل يؤخذ بشهادتها؟ الكلاب البوليسية الآن معروفة، فهل يؤخذ بشهادتها إذا أمسكت إنساناً على أنه متهم بالسرقة؟ يؤخذ بشهادته، نعم، وتقطع يده، يد الذي أمسكت، ها؟ طيب، إيش تقول؟ إذن وش الفائدة منه؟ إبراهيم أجاب، طيب أجاب، مع أن أحمد الصيد هو أحمد اللي أجاب، أنت أحمد لا تجيب حتى تسأل. أقول نعم، هي لا يؤخذ بشهادتها، ولكن هي قرينة لا شك، فيؤخذ المتهم حتى يتبين أمره. ومن إذا قال قائل أنتم قلتم إن اقتناء الكلاب حرام، وهذه المسائل الثلاث ليست ضرورة. والقاعدة الشرعية أن الحرام لا يباح إلا للضرورة، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أفلا يمكن أن نجعل إباحة اقتنائها لهذا الأغراض الثلاثة دليلاً على أن أنه ليس بحرام، على أن اقتنائها ليس بحرام، لأن الحرام لا تجيزه المصلحة والحاجة، لا يجيزه إلا الضرورة. نعم. طيب، إذن معنى هذا يؤيد أن القول باقتنائها ليس حراما بل مكروه. نعم. طيب، كيف هذه يعني حرمت تحريم وسائل؟ اقتناؤه وش الغير؟ النجاسة تروي عن الناس، منع الملائكة من دخول البيت وما أشبه ذلك، علل متعددة. وقد يقال إن هذا من رحمة الله عز وجل أن أباح هذه الأشياء من أجل الحاجة أو المصلحة، ويكون هذا مستثنى من القاعدة. والقول بأن اقتناءها مكروه مع قوله انتقص من أجله كل يوم قيراط بعيد جدا، والاعتراض الذي أوردناه قريب جدا، أن الأصل في المحرم أن لا يباح إلا للضرورة، لكن نقول لما عمت البلوى بهذه الأغراض رخص فيها الشارع، مع أنه أحياناً قد تكون هذه الأشياء إيش؟ ضرورة، قد تكون ضرورة كالماشية، لأن تسلط السباع على الماشية وإتلافها يضطر الإنسان إلى أن يدافع، والصيد أيضاً ربما يكون ضرورة، قد يكون الإنسان ليس له كسب يعيش به وأهله،